صلى منفردا او مع جماعة تفضل بضعا وعشرين درجة. والبضع في اللغة العربية كلمة بضع تطلق على ما بين الثلاثة والعشرة، فهي ليست اقل من ثلاثة الى العشرة، وقيل ما بين الثلاثة والتسعة، يسمى هذا العدد المتراوح بين هذين الطرفين يسمى بضعة. ولكن العلماء تكلموا هنا وتساءلوا، قالوا اما ان يصلي الرجل في بيته منفردا فمن الواضح ان صلاته جماعة مع الجماعة في مكة تفضل صلاته هذه، والسبب واضح. ولكن ارأيت لو ان انسانا صلى في بيته جماعة مع اهله واسرته واولاده، لماذا تفضل صلاة الجماعة في المسجد صلاته هذه وقد عقدت جماعة في الدار؟ الجواب ما ذكره المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يلي: حب الركوع الإنسان في المسجد له سبب خاص لا يشركه في ذلك أي مكان آخر، لأسباب سنتحدث عنها قريبا. ولكن لا ريب أن الفرق ما بين صلاة الرجل في داره وصلاته في المسجد عندما يصلي في ذاته منفردا يكون الفرق أكثر، وعندما يصلي جماعة في داره يكون الفرق أضيق وأقل. وقد تساءل العلماء أيضا عند هذا الحديث وقال: طيب لو أن الإنسان إذا خرج من بيته إلى المسجد ليشهد صلاة الجماعة، لو أنه خرج من بيته إلى المسجد ليشهد صلاة الجماعة فسيحرم أهل البيت من صلاة الجماعة، ستحرم زوجته أولاده مثلا بناته منها يصلين جماعة، ولو أنه صلى في بيته لاكتسب أهل البيت جميعا صلاة الجماعة بذلك، فما هو المفضل؟ هذه المسألة في الحقيقة مسألة اجتهاد، ولم نجد ولعل العلماء لم يعثروا على جواب عن هذه الحالة، ولكن أكثر العلماء فيما رأيت قالوا في مثل هذه الحالة ينوع آن يصلي في بيته ليروض آله على الجماعة ولكي لا يحرمهم من أجلها، وآن يصلي في المسجد فلا ينقطع إلى حال دون أخرى. ولعل هذا هو القريب الذي يعني تقتضيه الحالة في هذا الوضع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح سبب ذلك، أوضح سبب هذا الفرق فقال: وذلك أن أحدهم أي لأن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء أي أسبب الوضوء واهتم بأن يبلغ أعضاء الوضوء الماء وأن يتأكد من أن الماء قد مس كل أعضاء الوضوء أولا، ثم يثلث الغسل كما هو المندوب ثانيا، لا كما يفعل بعض الناس مما قد نرى في كثير من الأحيان يأتي أحدهم إلى المنبر فيتوضأ مستعجلا ولا يتنبه إلى أنه قد ترك كثيرا من أجزاء أعضائه دون أن يمسه الماء، لا سيما الاطراف مثل المرسكان، ولا سيما وهذا اكثر الاعقاب من القدمين. ولذلك ورد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للاعقاب من النار. عندما يستعجل الرجل في وجوده سيغسل قدميه مستعجلا دون ان يتاكد ان الماء قد بلغ عقب قدميه الى الكعبين. هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا ينهزه ان يدفعه الى الخروج الى المسجد الا الصلاه. لم يأتي ليقابل صديقا، لم يأتي رياء، لم يأتي لحظا من الحقوق الدنيوية أيا كانت. لا يريد يمجد المصطفى عليه الصلاة والسلام القصد والنية، لا يريد إلا الصلاة. في هذه الحالة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، من هنا يبدأ الأجر. وهذا الأجر غير موجود لا في صلاته في بيته، ولا في صلاته في سوقه أو دكانه. لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. خطوة في اللغة العربية توجد خطوة وخطوة، وكلاهما صحيح. أما خطوة بفتح الخاء فاسم لنقل القدم مرة أخرى مرة أثناء المسير. نقل القدم هذا النقل يسمى خطوة، يعني هذا الفعل. أما الخطوة بضم الخاء فتطلق هذه الكلمة على المسافة ما بين القدمين، أو ما بين حركتي القدم. هذه المسافة ما بين حركة القدم الأولى وحركتها الثانية تسمى خطوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينير أو يقرن ارتفاع الأجر في حركات الرجل. يقول: لم يخطو خطوة أو خطوة إلا رفع له بها درجة. إذا الأجر لا يبدأ منذ أن يدخل في الصلاة، وإنما يبدأ الأجر منذ أن يتجه إلى الصلاة. فكلما كانت المسافة طبعا بين بيته والمسجد أبعد كان الأجر له أكثر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض العرب الذين كانوا يقيمون في نواحي المدينة ويأتون إلى المسجد ربما يتحملون مشقة، يقول لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: خطواتكم تكتب لكم. أي كونوا على بينة من أن كل خطوة تخطونها إلى المسجد لا تقصدون من ذلك تجارة دنيوية ولا رياء ولا شيئا من الاشياء الدنيويه، لا يخرجكم الى المسجد الا الصلاه، فان الاجر كما اخبرنا المصطفى في هذا الحديث الصحيح كذلك. هذا شيء لم يخطو خطوه الا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئه. لهما درجتان، احداهما ايجابيه يكتب الله لك درجة يرفع بها مقامك عنده، والأخرى سلبية يحط عنك بها سيئة من السيئات. وكلنا أصحاب سيئات، وكلنا قد أثقلت ظهورنا الآثام، فما أحوجنا إلى عمل يحط عنا أوزارنا وسيئاتنا حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحدث. فلو فرضنا أنه جاء إلى المسجد وقد بقي لوقت الصلاة نصف ساعة وجلس

رائحة اللحم او الرائحة التي تؤذي المصلين تؤذي الناس. نعم. فان لم يتمكن ذلك فليصلي في دكانه، لان الاذى الذي سيصيب به المصلين سيلحق به وزرا عند الرصيد والحساب، فيكون وزر هذا الاذى اشد واكثر من الاجر الذي سيناله بسبب حضور الجماعه. وهكذا تلاحظون ان الدين الاسلامي الذي شرفنا الله عز وجل به دينا اجتماعي تقوم شرائعه ومبادئه وآدابه على نفس مزيد من اسباب الألفة بين المسلمين، ولا تقوم ابدا، لا يقوم ابدا شيء من مبادئه واحكامه على تنظيم هذه الألفة واسبابها بشكل من الاشكال. وفي هذا الصدد قال العلماء: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، على الشدة في المحاسبة بهم. بل انك اذا نظرت الى معظم شرائع الاسلام وجدت هذه الشرائع قائمة على تحقيق مزيد من اسباب تآلف المسلمين وتآخيهم. انظروا، شرع الله عز وجل صلاة الجماعة، ما الحكمة منها؟ يعني هكذا تلاحظون، جعل رسول الله صلاة الجماعة في المسجد أن يشهد إخوانه وليحتك بهم ويحتك به، جعلها تعدل صلاة الفرد أو صلاة الإنسان في بيته بضعا وعشرين ضعفا. لماذا؟ لأن صلاة الجماعة هذه تحقق تلاحم المسلمين وتآلفها على مستوى الحي من البلد، وأمر الله بأن يتكرر هذا خمس مرات في اليوم والليلة. إذا صلاة الجماعة ماذا تصنع؟ تحقق تآلف المسلمين على مستوى الحي. وشرع الله سبحانه وتعالى صلاة الجمعة لتحقق هذا التآلف ذاته، ولكن على مستوى البلدة بكاملها، وشرعها في الأسبوع مرة. وشرع الله عز وجل الحج إلى بيته الحرام ليحقق هذا التآلف ذاته، ولكن على مستوى العالم الإسلامي كله. وشرع لذلك الحج إلى بيته الحرام. تلاحظون من هذه النماذج أن شرائع هذا الدين معظمها يصب في تحقيق مزيدا من تآلف المسلمين وتآخيهم. طيب، أعود فأقول، وهل الامر يرتقي الى هذه الدرجه؟ يعني لو ان الانسان، كل انسان صلى في بيته، هل يغفر المسلمون بعدم شهودهم للجماعه خساره تنزل بهم الى هذه الاضعاف؟ نعم، واكثر، لانك لو تاملت لوجدت ان شهود المسلمين لصلاة الجماعة في المساجد يحقق لهم تآلفا لا يمكن أن يحققه شيء آخر، ويسقط مما بينهم الفوارق التي ينسجها المجتمع بوضعه وأوضاعه الدنيوية، ولا يمكن ان يحطم هذه الفوارق شيء اخر غير شهود الجماعة في المساجد. وهذه الامور من الاهمية في مكان. عندما يأتي المسلمون الى مسجد كهذا ليشهدوا صلاة الجماعة، طبعا فتنظر اليهم فتجدهم طبقات،

لو اننا ملأنا وحصونا ادمغتنا لهذه الشعارات، هل ممكن ان يحقق هذا كله شيء من هذا التآلم؟ ابدا. ما الذي يحقق هذا التآلم ويزيل هذا التشكل؟ شهود الجماعة. من اجل هذا يدفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غش هذا المساجد، لان دين الله عز وجل جاء علاجه. ان تقول في العقل لازم يكون قضاء على انفسنا، في المجتمع ما لازم نحن نربي الفوارق، مستحيل. المجتمع الدنيوي مستحيل، لابد ان يعني يربي هذه القمحه، لابد ان يوجد هذه الاثار، لكن لابد من مغتسل. من مغتسل؟ المسجد، شهود الجماعه. من هنا عرفنا انك لو صليت جماعه في بيتك مع اهلك واسرتك هذه الحكمه لن تتحقق، لان كل منا صلى في داره، كل منا متى يمكن ان يوجد تآلم؟ متى يمكن ان يوجد تعارف؟ عندئذ تنظر لتجد ان الناس كلهم في هذا الحي وضاع بعضهم عن بعض. نعم. ولو ان المسلمين حققوا هذه الشعيره على كل المستويات لرأيت وان كانت دنيوية مارس كل وظائفه، فان مجتمعاتهم تكون اقل واعجز من ان تحطم بنيان التآلف فيما بينهم. هذه هي الفكرة. إذا نكتفي بهذا القدر من شرح هذا الحديث وننتقل إلى الحديث الذي يليه. الحديث الحادي عشر. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له الحسنة الكاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. هذا الحديث يرويه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وعبد الله بن عباس ولد قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام بثلاثة أعوام. ولد في الفترة التي قاطع فيها المشركون المسلمين وألجأوهم إلى شعب من شعاب مكة، شعب بني طالب بن عبد المطلب. ثلاث سنوات وقل أقل توصي المسلمون فيها حصارا اقتصاديا شديدا قوتهم، فلم يدفع المشركون منهم شيئا ولم يبيعوا منهم شيئا ولم يقدموا لهم عطاء، وقاطعوهم مقاطعة تامة بناء على وثيقة اكتتبت وعلقت في جوف الكعبة. وفي هذه الفترة عانى المسلمون من ضنك شديد. كان الرجل يخرج من الشام يبحث عن إنسانا يرجع منه طعاما شيئا يعود به الى اطفال الجائعين، ولكنه يعود بعد ان يذهب في المساء دون ان يستفيد شيئا، لا يبيع احد، مال موجود فيه، دراهم موجوده، لكن لا احد يبيعه ولا احد يعطيه، لا تصدقا ولا بيعا، فيعود ليرى اطفاله جائعين بعد ان انتظروا لقاء صفر اليدين. هكذا صبر فضل رحمك الله لتهوسات من يقول ان الفتح الاسلامي جاء فتح يسار اقتصادي من اجل الغنائم الماليه ضد اليمين الاقطاعي. نعم، هؤلاء المسلمون الذين صبروا على ضنك العيش من اجل الاقتصاد كانوا يسيرون على ضنك العيش. والله لا اجد يعني تجسيدا لهذا الموقف الا المثل العام الذي يقول مجنون اتكلم عاقل اسمع. نعم، سيدنا عبد الله بن عباس ولد في هذه الفترة، وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من العمر كم؟ 13 عاما او 14 عاما. يعني كان قال عبد الله بن عباس كما يقول عن نفسه ما هذا الجنوب، يعني قارب الجنوب. وتوفي سيدنا عبد الله بن عباس عام 58 في الطائف، وصلى عليه الإمام محمد بن الحنفية ورثاه قائلا اليوم مات ربانية هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا. نعم، فهو من المكثرين اجمالا لروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح انه صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم علمه التاويل وعلمه تأويل القرآن وفقهه في الدين. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه مرة على دابته. علمتم أن سيدنا عبد الله بن عباس كان طفلا في حياته عليه الصلاة والسلام، فأردفه رسول الله وقد أردفه خلفه مد يده قائلا ما هذا، ووضع يده على بطني، قال بطني يا رسول الله، قال بلغه الله حكمته. نعم، فعبد الله بن عباس يروي لنا هذا الحديث المتفق عليه عند الشيخين. ان الله هذا الحديث عند كل العلماء حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما يرويه رسول الله عن ربه جل جلاله. تعالوا قال رسول الله يقول الله تعالى كذا وكذا، او رواه عن ربه ولو كانت الصياغه لعلمه عليه الصلاه والسلام كما هنا، مع العلم بان هذا الحديث هو ايضا بصياغه اخرى على نقلا عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى للملائكة إن هم بالسيئة لا تكتبوا لعبدي ذلك حتى يفعلها. الحديث حديث قدسي، ولذلك كل ما ورد في هذا المعنى يعده العلماء حديثا قدسيا. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أي حدد معالم الحسنات ومعالم السيئات وبينها لنا وأوضح، ثم أوضح ووضع قانون المجازاة بالنسبة للحسنات والسيئات. وانظروا إلى رحمة الله التي تتجلى في هذا القانون، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. من هم بحسنته، هم غير خطر في باله، عندما هاجر وخاطر وهم وعجب. العاجز اقل درجات الفكره بامرنا هذه، الخاطر اقوى قليلا، الهم وهو الذي يتكلم عنه الحديث أن يتحول الإنسان من أن أفعل أم لا أفعل، هذا هو الخاطر. افعل ما لا افعل، ثم يقول لك الافضل ان تفعل تفعل، هذا يسمى عزما. فاذا عزم الانسان بالحسنه ارتفع القصد الى هذه الدرجه، كتب الله عنده حسنه له وان لم يعمل لاي سبب من الاسباب، لأي سبب من الأسباب لم يعملها كتبت له حسنات. إذا انكفر طبعا الكفر يهدر الطاعات كلها. فلو فرضنا أن إنسانا قال والله لئن كان لصلاة الجماعة هذا الأجر العظيم أنا لأشهد صلاة الجماعة الآن في المسجد، نعم صلاة العشاء سأصليها جماعة، كتب الله له على ذلك اجرا. ثم راى ان البرد قد اشتد والعراق اشتد او انتهت الامطار، قال والله ما راح اطلع، وصلى في بيته. نعم، هل قدر الاجر الذي كتبه الله؟ لم يعلم. لماذا؟ لان الله كتب له الاجر على الهم، الهم خلص فيه هو عزم. نعم، فاذا يكتب الله سبحانه وتعالى له على ذلك الاجر. كون ما نفذ على شيء اخر، لانه لو نفذ لكتب الله له تسعد يعني اجور اخرى. نعم، لاي سبب من الاسباب لو اقلع ولم يفعل ما قد هم به فإن الله عز وجل يدخر له هذا الأجر ولا يؤثره له. وإن هم بها فعملها، الهم جزاه السجن عملها، كتبها الله 10 حسنات ثم هي قابلة للمضاعفة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة الله أعلم بها. ما مقياس هذه إلا المضاعفات؟ مقياس ذلك شدة الإخلاص وشدة قضاء القصد والنية لله سبحانه وتعالى. فبمقدار ما يكون مخلصا لله عز وجل بمقدار ما يرتفع أجره عند الله عز وجل. وهذا شيء ادخره الله عز وجل عنده لعبده. ثم يقول وان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله. ان هم بسيئه معصيه من المعاصي كبيره كانت ام صغيره، فالله سبحانه وتعالى لا يكتب هذا. يعني كان المفروض حسب الظاهر انه عامل سيئه مثل معصيه، اما بحسنه كتبها له حسنه، طيب اما بسيئه لكن حسب الظاهر يكتبها سيئه، لا. هذا معنى ان رحمه الله سبقت غضبا. اما بسيئه لكنه لم يعملها لم تكتب له شيئا، بل كتبها الله حسنة، يكتبها الله سبحانه وتعالى له حسنة. ها هنا يوجد التفصيل. عزم على ان يذهب فيسهر مع زملائه سهرة لا يرضى عنها الله عز وجل، عزم على ذلك. هنا يقول الله لملائكته لا تكتبوا على عزمه شيئا من الوزن، لا تكتبوا على الوزن ما بدي يصنع. فإن لم ينفذ هذا العزم أو الهم الذي اتجه إليه بدلا من أن يكتب له الوزن كتب الله له على ذلك الأجر، لكن بشرط. لماذا لم يفعل هذه السيئات؟ لأنه فكر وآثر رضا الله على تلك المعصية، أو لأنه أقلع عنها ولم يجد عنده اندفاعا إليها. إذا فالله يكتب له حسنة كاملة، لكن لو انه اراد ان يذهب فجاء صديقه وقال والله ينجز السهرة. نعم. من اجل هذا لم يذهب. لا. لم تكتب له حسنة ولم تكتب له ايضا سيئة. ومع ذلك فالله كريم. يعني هو ما ترك السيئة بقصد. لان الاسباب حالت دون ذلك. قال حياء كما قال العلماء. قال الان انا سأذهب ربما رآني اصدقاء ربما كذا ربما كذا ماذا سيقولون عني؟ لن اذهب. ايضا لم تكتب له حسنة على ذلك. يعني ان حيل بينه وبين تلك المعصية لسبب مادي او لسبب اخر غير تحقيق مرضات الله عز وجل فليس عليه ولا له. لا يستغن هذه حسنة ولا يكتب الله عليه ايضا وزرا. ولكن ان ارتكبها وتغلب عليه الشيطان وكذا فعلا فان الله لا يكتبها عليه الا سيئة واحدة. والنظر فيما يتعلق بمحاسبة الله للسيئات والاجر الذي يدخره لعبده للطاعات تنظرون فستدركون مدى رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه بعبده. ولنفرض ان هذا الانسان عفى الله ورتب السيئة. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ان الحسنات يذهبن السيئات ويؤكد او يشرح رسول الله هذه الحقيقة فيقول واتبع السيئة الحسنة تمحوها. فمثلا حضور صلاة الجماعة خرج هذا الانسان من بيته متجها الى صلاة الجماعة يخطو خطوة اخرى خطوة الى المسجد. قلنا كل خطوة يخطوها فان الله عز وجل يرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة من السيئات. وهكذا فإن معاملة الله للعبد تقتضي أن يرحل من هذه الدنيا إن كان مؤمنا وإن صحيفته بيضاء نافعة طاهرة من كل وزر تقتضي ذلك. لكن متى يمكن للإنسان أن ينزلق ولا يستفيد من هذه الرحمة الإلهية؟ إن سمع مثل هذا الكلام ووضع في ذهنه خطة. قال والله امر عظيم جدا. فعلى هذا ممكن كل ما خطر في بالي من سوء اقول به ونفذه. اولا بدل العشر سيئات راح اشكره سيئة واحدة. ثانيا صلاة واحدة اشهدها مع الجماعة من بيتي الى المسجد. اذا حسبنا كل خطوة يحط الموجود الله فيها عني وزرا سيئة من السيئات. لنفرض 100 خطوة. طيب 100 سيئة انا ما بعطي الله عز وجل اكثر من 30 سيئة اليوم مثلا. بناء على هذا فان الله عز وجل سيغفر لي كل سيئاتي. الله عز وجل لا يتعامل مع مثل هذا العبد على هذا المنوال ابدا. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. هذا خداعا بالله عز وجل كما يقول مرارا وتكرارا. والله عز وجل لا يخدع. شو اللي بيصير بالنسبه لهذا الانسان؟ هو هيك وفعلا لو اجى للمسجد بيصير هالشيء هذا. لكن ما الذي يحصل؟ أين أنت من قول ربك كلا بل عان على قلوبهم ما كانوا يكسبون؟ أين أنت من قانون الله عز وجل أن الإنسان إذا عفى الله ثم عفى ثم عفى ثم عفى نكت له في قلبه نكتة سوداء أضيفت إليها نكتة أخرى وهكذا حتى يجليه السؤال؟ قال رسول الله فذلكم هو الضغان الذي يحصل. هذا الانسان اذا ارتكب ما نافلة إثم أخرى إثم أخرى يتثاقل جسمه عن الخروج إلى المسجد، ووضع في نفسه هذه الخطر قال من القضية قضية حركية، لكن يريد أن يقوم فيصلي يجد أثقالا تمنعه من الحركة، يجد نفسه ممنوعا من المجيء إلى المسجد، لأن الله عز وجل لا يرضى لهذا الإنسان الخداع أن يخدع الله سبحانه وتعالى. ألا تلاحظوا شعور كل واحد منا يشعر به؟ ثلاثة أصدقاء يسيرون يتسكرون في الشوارع والطرقات نصف ساعة ساعة، لا يشعر واحد منهم بنوم ولا بسهام ولا بتعب، فإذا أذن الظهر ومروا بمسجد واحد منهم يقول يعني صاحب دين أو عندي شيء من الإقبال على الله، قال لإخواني طيب ما رأيكم وقد أذن الظهر ووصلنا إلى المسجد أن ندخل فنصلي؟ لاحظوا كل واحد منا يقول والله أنا شاعر بتعب شديد، تعب شديد يعني أنا يعني صابرتني السطة والسريع لأن صار شعرني نعم. وهكذا لو أن أحدنا تأمل خمس ساعة ما شعر بالتعب، ما الذي جعلك تشعر فجأة بالتعب عندما دعيت إلى ربع ساعة؟ نعم عمل بسيط جدا تؤدي به حق الله عليك، شيطان، هذا دليل وجود الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، الذي يقول لك من الشيطان وأين هو العلم ومعصر العلم ومن شايفه، هذا الشعور أقوى من قبيل. لو أنك لو لم يؤذن واستمر الأصدقاء يسيرون من شارع إلى شارع لما شعروا بالتعب إطلاقا، لكن الشيطان أشعرهم بالتعب عندما جاء المنادي إلى عمل لو فعلوه لحطت عنهم تلك الأوزار ربما. فالإنسان ينبغي أن يعلم ويقف عند قول الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، أن ينكر لا مكر سوء، أي إنه يري عاصمة المكر ولا يعود المكر إلا إلى صاحبه. نعم فلا ينجح أن يقول هذا الكلام سأعصي الله ثم أخطو خطواتي إلى المسجد كذلك نجد الرابع فرجوع المسجد، فالكفارة راجعة هذه لا يستطيع. لكن ما الذي يستطيع؟ من سبق النية مع الله، من عزم على أن لا يعصي الله وعزم على أن يكون عندما أمره الله عز وجل ولا يبتعد عن الله أبدا، عزم على هذا فالله يجعل حركته إلى طاعته خفيفة، يوفقه للخروج إلى المسجد ولو كان بين الدار وبين المسجد مسافات طويلة، قد ينزلق في معصية كان غضب من هذا، لكن معصية هذا الذي وقعت منه عفوا غير معصية ذاك الذي فعلها مبرمجة، غير معصية ذاك الذي عصى الله وهو يخطط له، هذا هو الفرق بين هذا وذاك. لعل الوقت قد تداركنا ايها الاخوة، لقد عند هذا الحد وبقي ما لدينا حديث واحد في هذا الباب نشرحه ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.